ربنا يعني صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولعل حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعاده العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى. قوله اولئك خلفاء الله في ارضه ودعاته الى دينه، هذه حجه احد القولين فانه يجوز ان يقال فلان خليفه الله في ارض، عباره فلان خليفه الله في ارض يجوز ان تقال او لا تقال؟ يقول ابن القيم هذه حجة اللي هي كلام علي أولئك خلفاء الله في أرضه، هذه حجة أحد القولين في أنه يجوز أن يقال فلان خليفة الله في أرض. واحتج أصحابه أيضا بقوله تعالى للملائكة إني جعل في الأرض خليفة، احتج أصحاب هذا القول، واحتجوا بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خليفة الأرض، وهذا خطاب لنوع الإنسان، وبقوله تعالى يبقى إني جعل في الأرض خليفة خطاب لآدم، وهو الذي جعلكم خليفة الأرض خطاب للنوع الإنساني، وبقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أجعلكم خلفاء الأرض، وبقول موسى لقومه عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظروا كيف تعملون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ممكن لكم في الأرض ومستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واحتجوا بقول الراعي يخاطب أبا بكر أخليفة الرحمن إنا معشر حنفاء نسجد بكرة وأصيلا عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلا تنزيلا. ومنعت طائفة هذا الإطلاق وقالت لا يقال لأحد، دي مسألة كويسة أوي مسألة، ومنعت طائفة فقالت لا يقال لأحد إنه خليفة الله، فإن الخليفة إنما يكون عمن يغيب ويخلفه غيره، والله تعالى شهيد غير غائب قريب غير بعيد رائي وسامع، فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه الذي يخلف عبده المؤمن فيكون خليفته، الله هو الذي يخلف عبد المؤمن فيكون خليفته، كما قال النبي في حديث الدجال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن، والحديث في الصحيح. وفي صحيح مسلم أيضا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سافر اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل الحديث. وفي الصحيح أن النبي قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المدينة واخلفه في أهله، فالله تعالى هو خليفة العبد لأن العبد يموت فيحتاج إلى من يخلفه في أهله. قال ولهذا أنكر الصديق رضي الله عنه على من قال له يا خليفة الله، قال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله وحسبي ذلك. هذا الحديث قال المحشي خرجه أحمد المسلم بن مشير المصاب في خلف السنة ويروم بسند منقطع، وقد كان الصحابة يمنعونه يا خليفة رسول الله، عقد الحاكم للرواية بذلك فصلا في المستدرك وصححها بعضها ولم يتعقبه الذهبي، يعني لم يصح إنكار الصديق، ولكن الوارد في كل منادات الصحابة خليفة رسول الله خليفة رسول الله. قالوا وأما قوله إن يجعله في الأرض خليفة فلا خلاف أن المراد به آدم وذريته، إن جاعله في الأرض خليفة. وجمهور أهل التفسير من السلف والخلف على أنه جعله خليفة عمن كان قبله في الأرض، يعني يخلف بعضهم بعضا، وبداية من آدم فإن آدم أخلف من كان قبله في الأرض، قيل عن الجن الذين كانوا سكانها، وقيل عن الملائكة الذين سكنوها بعد الجن، وقصتهم مذكورة في التفاسير. وأما قوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض فليس المراد به خلائف عن الله، وإنما المراد به أنه جعلكم يخلف بعضكم بعضا، فكلما هلك قرن خلفه قرن إلى آخره. وكذلك نداء الله لداود يا داود إني جعلك في الأرض إيه؟ خليفة، أي لمن سبقك، ولهذا يقال في سلطان ولي أمر خليفة، أي خليفة لمن سبقه. ثم قيل إن هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، اجعلكم خلائف من الأمم الماضية فهلكوا وورثتم أنتم الأرض من بعده، ولا ريب أن هذا الخطاب للأمة، والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله أباهم خليفة عمن قبله، هو خطاب للأمة، والمراد نوع الإنسان الذي جعل الله أباهم خليفة عمن قبله وجعل ذريته يخلفوا بعضهم بعضا إلى قيام الساعة، ولهذا جعل هذا آية من آياته كقوله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض. اما قول موسى لقومه ويستخلفكم في الارض فليس ذلك استخلافا عنه، وانما هو استخلاف عن فرعون وقومه اهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعده، وكذا ويستخلفكم في الارض فليس ذلك استخلافا عنه، وانما هو استخلاف عن فرعون وايه يعني يجعل لكم الخلف بعد فرعون، وفعلا أهلكهم وجعل قوم موسى خلفاء من بعدهم. وكذلك قول النبي إن الله مستخلفكم في الأرض، أي من الأمم التي تهلك وتكونون أنتم خلفاء من بعده. قال وأما قول الراعي فقول شاعر، فقول شاعر قال قصيدة في غيبة الصديق لا يدرى أبلغت أبا بكر أم لا، ولو بلغته فلا يعلم أنه أقره على هذه اللفظة أم لا. يعني شوف الإيه الإحالة دائما على مجهول ما تنفع، الإحالة على مجهول ما تنفع، تقول هل فلان ما تكلم إيش دراك ما تكلم، فلان ما قال إيش ما قال، فلان قال إيش دراك إنه قال. فهذا الراعي قال هذه الإيه الأبيات ولا يدرى أوصلت الصديق أم لا، أكانت هي طريقة الصحابة أم لا، هل أنكر الصديق أم لا. يعني ليس حكم هؤلاء حكم النبي لما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم إنكار له سواء اطلع عليه أمامه أو لم يطلع فأقر الوحي ذلك، هذا يعد سنة. ولهذا اتفقوا على أنه إذا قال مثلا الرجل من الصحابة قال الصحابي فعلنا على عهد رسول الله كذا كنا نفعل كذا، أن له حكم الإيه الرافع. أما من بعدهم لا. قالوا طيب، قلت إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول الطائفة المانعة منها. قلت إن أريد بالإضافة إلى الله أنه خليفة عنه فالصواب قول من منع. يعني هنا بقى يبدأ التفصيل، حكى القولين، حكى ابن القيم القولين، قول من جوز بناء على هذه النصوص وقول من إيه من منع. ابن القيم بيقول إن أريد بالإضافة خليفة الله أنه خليفة عنه، يعني هو غائب خلف عنه، هذا كلام يبقى الصواب قول الطائفة المانعة. وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره، عن غيره عمن كان قبله، فهذا لا يمتنع في الإضافة، وحقيقتها خليفة الله الذي جعله الله خلفا عن غيره. وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين أولئك خلفاء الله في أرضه. فإن قيل هذا لا مدح فيه، لأن هذا الاستخلاف عام في الأمة، وخلافة الله التي ذكرها المؤمن خاصة بخواص الخلق. إزاي يعني؟ لو قلنا إحنا إن إذا كان المراد بالإضافة أن الله استخلفه، يبقى خليفة الله الذي جعله الله خالفا عن غيره. وبهذا يخرج الجواب عن قول أمير المؤمنين. وطبعا الجعل ده إما جعل شرعي وما جعل كوني، كوني طبعا ما حصل خليفة بعد خليفة إلا بقدر الله، وشرعي أن الله شرع أن ينصب للمسلمين إيه خليفة. فقول يخرق طيب، فإن قيل هذا لمدح فيه أولئك خلفاء الله في أرضه، هذا لمدح فيه لأن هذا الاستخلاف عام في الأمة، الناس يخلفوا بعضهم بعضا، إيه المدح؟ فالجواب أن الاختصاص المذكور أفاد اختصاص الإضافة، فالإضافة هنا للتشريف والتخصيص كما يضاف إليه عباده، كقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وعباد الرحمن ونظيره. ومعلوم أن كل الخلق عباد له، فخلفاء الأرض كالعباد في قوله والله بصير بالعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، وخلفاء الله كعباد الله في قوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ونظيره. وحقيقة اللفظة أن الخليفة هو الذي يخلف الذاهب، أي يجيء بعده، يقال خلف فلان فلان، وأصلها خليف بغير هاء، خليفة بغير خاء اللي هي خليفة، يعني لأنها فعيل بمعنى فاعل، فخليف بمعنى خالف لمن سبق كالعليم والقدير، فدخلت التاء المبالغة في الوصف خليفة، ولا أصلها خليف بمعنى فعيل، فعيل بمعنى فاعل، كراوية وعلامة. ولهذا جمع فعيل، فقيل خلفاء كشرفاء وظرفاء وكرماء، أصلها إيه كرماء كريم، يبقى خلفاء خليف. ومن رعى لفظه بعد دخول التاء عليه جمعه على فعائل فقال خلائف، كعقيل وعقائل وطريفة وطرائف، وكلاهما ورد بالقرآن. يبقى إذا من رعى التاء جمعه على خلائف، ومن لم يرع التاء جمعه على إيه على خلفاء. هذا قول جماعة من النحاة. والصواب أن التاء إنما دخلت فيها للعدل عن الوصف إلى الاسم، خليفة يبقى خليف وصف، خليفة صارت اسم. فإن الكلمة صفة في الأصل اللي هو خليفة، ثم أجري مجرى الأسماء جاء الخليفة ذهب الخليفة، فالحقت التاء لذلك كما قالوا نصيحة بالتاء، فإذا جرى صفة قالوا شات النصيح، كما يقولون كف خضيب، وإلا فلا معنى المبالغة في خليفة حتى تلحق تاء المبالغة والله أعلم. هذا بالنسبة لي إيه؟ لمعنى خلفاء الله في أرض ودعاته. يبقى إذن ابن القيم كان مفصل، قال إن قصدنا بالخلافة يعني أنه خليفة عن الله فهذا لا يجوز، وإن قصدنا بالخلافة أنه خليفة بأمر الله فهذا جائز. خليفة بأمر الله يبقى هذا إيه؟ هذا جائز. والله سبحانه وتعالى بأمره الكون جعل الناس بعضهم يخلق بعضا، فإن قيل أي مدح لهؤلاء نقول بالإضافة، كما أن الناس كلهم عباد الله، لكن لما يقول الله عايز طب ما خلص. طيب إذا خلصت ببحث ماشي مش إشكال، يمكن اللي أنت هتسأله يجي في المبحث. فإذا خليفة بمعنى خلف الله هذا لا يجوز، إنما خليفة الله بمعنى أنه خليفة بأمر الله، بأمر الله سبحانه وتعالى، الله جعله خليفة شرعا وقدرا، شرعا بمعنى مشروعية أن يكون خليفة، وقدرا أن الله عز وجل اختار لهذا العبد أن يكون خليفة، يقول فلا إشكال. هيبقى هنا إشكال إيه؟ إشكال إن هنا المدح أولئك خلفاء الله في الأرض، ألا طب إذا كان كل البشر خلفاء طب ما وجه المدح هنا؟ قال بالإضافة، مثل كل الخلق عباد لله، لكن لما يقول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، السياق هنا سياق إيه؟ مدح. وطالما سياق مدح يبقى هنا الإضافة تقتضي التشريف، يبقى الإضافة هنا تقتضي إيه؟ تقتضي التشريف، وليست تقتضي الخلق، وليست تقتضي أنهم لا يخرج أمرهم عن تدبير الله عز وجل وملكه. وعلي يبقى قول علي أولئك خلفاء الله في الأرض أي العلماء هم الذين يخلفون الله بشرعه، هم الذين يطبقون شرع الله عز وجل في الناس ويدلون الناس عليه، كما أنهم خلفاء لرسول الله أيضا يقومون ببيان سنته. ودعاة إلى دين، الدعاة جمع داع كقضاة ونقاض ورام ورماة، وإضافة من الله الاختصاص أي الدعاة المخصوص به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته، وهؤلاء هم خواص خلق الله وأفضلهم عند الله منزلة وأعلاهم قدرا. يدل على ذلك الوجه 30 بعد 100، رجعنا إلى إيه؟ إلى الأوجه الزمنية، زمان من قبل ما يجي مصعب، الزمنية هناك من قبل أوجه إيه؟ الأوجه الفرعية المتفرعة عن 129، نقف عندها. ودي مصعب وفيك يعني جعله الله خليفة لمن سبقه في الأرض. أي نعم، قيل كفر الجن تسكن. أي نعم، هو أول مخلوق آدمي، لكن لا يعني هذا أنه هو أول مخلوق مطلق.